الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى للذين يؤلون، قال القياء: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحلف على مدة معلومة. فاختلف العلماء، فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإنفاق فيضرب له 14 أخذا من عموم الآية، ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا، ومنهم من خصها بالجماع عن غضب، وفي الآية أنه يمهل 14 من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا في الدرس الماضي وفي آخر الآيات، آيات الأحكام من خلال هذا الكتاب، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي، كانت آيات المتعلقة بالأيمان، في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهنا بعد أن انتقل من الآيات العامة في الأيمان، انتقل إلى الأيمان بين الزوجين، وهو ما يسمى بالإيلاء. والإيلاء هو الحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء امرأته 14 فما فوق كما سيأتي. فهذا هو المولي الذي يحلف بالله عز وجل ألا يطأ زوجته 14 فما فوق. وسبب نزول هذه الآية قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وأن الجاهلية كان الرجل يولي السنة والسنتين، يولي يمتنع ويحلف ألا يطأ زوجته السنة والسنتين، وكان الرجل لا يريد المرأة ولا يريدها أن تتزوج غيره، فيحلف بالله ألا يطأها أبدا. فجاء الإسلام إكراما لهذه المرأة فرفع عنها هذا الظلم، فجعل الإيلاء له حد، وهو 4 أشهر. والأشهر الأربعة تعتبر في نظر الشارع كثيرة، لأن 4 أشهر هي ثلث العام، والثلث كثير، والمرأة قد لا تصبر إذا زادت المدة عن هذه الأشهر، ولذلك جاء الإسلام فرفع عنها هذا الظلم. هنا يقول الإمام السيوطي للذين يؤلون من نسائهم الآيتان، وذكر كلام الألكي الهراسي الشافعي في أحكام القرآن، ذكر كلاما مجملا ثم فصل في الأحكام. أما الكلام المجمل فقوله ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع، يعني أن الإلاء لا بد أن يكون عن الامتناع عن الجماع، بل قد يكون الإلاء عن الامتناع عن الكلام أو غير ذلك كما سيأتي في التفصيل، ولا على الحلف على مدة معلومة، وهذا أيضا سيأتي بتفصيله بعد قليل. ثم قال: فاختلف العلماء. بعد هذا الإجمال بدأ يفصل، وبدأ في المسألة الأولى، وهي مسألة الخلاف في الإيلاء، هل يشترط أن يكون على ترك الجماع أم لا. الجمهور يقولون الإيلاء لا بد أن يكون متضمنا لترك الجماع، حتى لو حلف ألا يأكل معها أو ألا يكلمها لا بد أن يكون متضمنا ترك الجماع حتى يكون إيلاء. فهنا قال وذكر 3 مذاهب، فقال: ومنهم من خصها بالجماع، يعني الإيلاء لا بد أن يكون بترك الجماع سواء كان عن غضب أو لا، لأن الجاهلية قد لا يريد المرأة وليس غاضبا منها، ولكنه لا يريدها ولا يريدها أن تتزوج غيره، فقد يكون عن غضب وقد يكون عن غير غضب. وهنا قال من خصها بالجماع، بمعنى أنه يمتنع عن جماعها سواء كان ذا الامتناع عن غضب أو عن غير غضب، وهذا هو القول الأول. ومنهم من خصها، وهو القول الثاني، بالجماع عن غضب، بالجماع عن غضب، وهذا يعني قصر الآية على سبب نزولها، وقد كان من ضمن أسباب النزول أن هناك من غضب وآل من زوجته، فقصر العام على سببه كما يقول العلماء. ومنهم من خصها بالجماع، نعم هو قال فضرب لها 4 أشهر، منهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا، هذا القول الأول، قصر العام على سببه، وهكذا كان في الجاهلية سواء كان عن غضب أو لا. ثم قال ومنهم من خصها بالجماع عن غضب، وهؤلاء الذين قصروها عن غضب بدلالة العرف والعادة، لأن العادة أن الإنسان لا يغضب، لا يمتنع من وطء زوجته إلا عن غضب، فقالوا هذه العادة تقصر عموم الامتناع بأنه لا يكون إلا عن غضب، لا يكون الإله إلا عن غضب، فهذا هو مأخذ هذا الحكم. ثم قال وفي الآية، هذه المسألة الأخرى التي بدأ القارئ يقرأ بها، أعد هذه المسألة. وفي الآية أنه يمهل 4 أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق، واستدل الشافعي رحمه الله بها على أن من آلى 4 أشهر فقط لا يكون موليا، خلافا لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلاقه، لأن مدة 4 أشهر حق خالص له، فلا يفوت به حق فلا يفوت به حق ولا تتوجه عليه مطالبة. نعم، هذه المسألة الثانية التي أجملها، وهي المتعلقة في الخلاف في المدة التي يكون فيها الإيلاء، الخلاف في المدة التي يكون فيها الإيلاء، وسيأتي المؤلف ويفصل في هذه المسألة. وإجمالا أن الإنسان لو حلف أن لا يطع زوجته أقل من 4 أشهر فهذا ليس بإيلاء، الإيلاء أن يكون 4 أشهر فما فوق. وهنا المؤلف يتكلم عن المسألة الأولى التي دارت بين الحنفية وبين الشافعية، وهو أن الإنسان لو حلف أن لا يطع زوجته سنة مثلا فوق 4 أشهر، فهل يقع الطلاق بمجرد بلوغ 4 أشهر أم أنه ينتظر ويطالب بأمرين؟ إما أن يطالب بالفيئة بأن يعود إلى زوجته ويطأها، وإما أن يطالب بالطلاق كما في نص الآية، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم كما سيأتي في هذه الآية. قال يمهل 4 أشهر، يمهل 4 أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق، ولاحظوا هنا ثم للتراخي، وهذا هو مذهب الشافعية، بمعنى أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة، بل لا بد أن يطالب، إما أن يطأ زوجته وإما أن يقوم بالطلاق. وقال واستدل الشافعي بها، يعني بهذه الآية، على أن من آل 4 أشهر فقط لا يكون موليا، يعني 4 أشهر فقط ليس من الإلاء، إنما الإلاء ما زاد على 4 أشهر. قال خلافا لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلقة، بمعنى أنه لو تم 4 أشهر لم يطأ زوجته فإن الطلقة تقع عليه شاء أم أبى. قال لأن مدة 4 أشهر، هذا كلام الإمام الشافعي، قال خالص، حق خالص للزوج، حق خالص للزوج يمكنه العودة والرجوع خلال هذه 4 أشهر، وهذا الحق لا يفوت عليه، لا يفوت عليه التوجه كما قال، فلا يفوت به حق، وهو الخيار بين الفيئة وبين الطلقة، بين أن يطأ الفيئة وبين أن يطلق، فلا يفوت هذا الحق، ولا يتوجه عليه مطالبة، بمعنى أنه يجب أن تقع الطلقة أو أنها وقعت الطلقة، لأن 4 أشهر هو حق له. وأما الحنفية كما ذكرنا فإن بمجرد مرور 4 أشهر فإن الطلاق يقع. والخلاف بين الشافعية والحنفية يعود إلى مأخذين، المأخذ الأول هو أن فإن فاء فهل هناك مقدر يقدر فإن فاء فيهن يعني في الأربعة أشهر، ومع ذلك ومعنى ذلك أنه إن لم يكن فيهن إن لم يعد خلال هذه الأربعة أشهر فإن الطلقة تقع، وقد وردت قراءة عن أبي بهذا المعنى فإن فاء فيهن أو فإن فاء فيها. وأما الشافعية فإنهم قدروها فإن فاء بعدهن بعد الأربعة أشهر، وهذا التقدير سيأتي ويوضح المؤلف بيان هذا التقدير. كما أن الفاء في قوله فإن فاء اختلف العلماء فيها، فهل هي فاء للتعقيب بمعنى أنها بعد أن تنتهي الأربعة يأتي التعقيب، فهو يخير بين أن يطأ الفيئة وبين أن يطلق، أو أنها فقط للترتيب الذكري كما يقول الحنفية، وهي بيان المجمل ثم التفصيل. المجمل هو أربعة أشهر ثم فصل إما أن يفي وإما أن يطلق، وليس فيها تعقيب بمعنى ليس فيها تأخير، وإنما يقع بمجرد مرور أربعة أشهر. نعم. وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية. الآية لم تقيد الإيلاء بمدة معينة، لذلك قال رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد، بأنه لا بد أن يقول الإنسان آليت من زوجتي بمعنى يمتنع عن وطئها أبدا، ليس في هذا المعنى ولا فيها معنى محدد، وإنما الذي في الآية إطلاق، ولكن يشترط أن لا يزيد على أربعة أشهر، فإن زاد على أربعة أشهر هنا يلحق المرء الضرر، فجاء الإسلام برفع هذا الضرر. نعم. إذن المأخذ هو الإطلاق الذي في الآية. وعلى القائل إن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوما يتركها أربعة أشهر من غير جماع. نعم، يعني هذه أيضا المسألة الأخرى، أن في الآية رد على من يقول بأن من آلى أقل من أربعة أشهر يسمى إيلاء، فهذه الآية رد عليه، لأن الآية حددت الإيلاء بأربعة أشهر، وبعد ذلك يكون مخيرا إما أن يفي وإما أن يطلق. نعم. وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة، هذا الذي قلناه مذهب الحنفية، بمضي المدة يقع الطلاق، ولكن هذه الآية الآن يبين مأخذ الذي قلناه قبل قليل، أن العلماء يقدرون، العلماء الشافعية وغيرهم يقدرون فإن فاء بعدهن. التقدير هذا مأخوذ من سياق الآية لقوله فإن فاءوا وإن عزموا، وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه، وكذا قوله سميع يشعر بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع. إذن الطلاق لا بد أن يكون مسموعا، والمسموع هذا إنما يكون بعد المدة، فهو يتلفظ بها حتى يسمع. والآية قالت فإن فاءوا، وقلنا الفاء هنا للتعقيب، وإن عزموا الطلاق، يعني هذا كله بعد مضي المدة، ولذلك قدر العلماء الشافعية وغيرهم والإمام السيوطي من الشافعية قدروا فإن فاءوا بعدهن، بخلاف الحنفية الذين قالوا فإن فاءوا فيهن. نعم. وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله من نسائكم، أي ماذا تقول فإن فاءوا؟ وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله من نسائكم، الآية تقول للذين يؤلون من نسائهم. من نسائهم وليس من نسائكم، للذين يؤلون من نسائهم. النساء لا يطلق على الأجنبية، فلو آل رجل من امرأة أجنبية وصورتها أن يقول إن تزوجتك فوالله، فيحلف أيمان أنه لا يقربها مدة مثلا سنة، فهل هذا يصح؟ قبل الزواج هي أجنبية، والآية قيدت من نسائهم، فالتقييد هذا يدل على أن الإيلاء لا يكون من الأجنبية. أما الحنفية فإنهم أجازوا هذا الأمر، لأن الحنفية عندهم أن المعلق بالشرط كالمنجز كالمنجز، وعليه فإنه يؤخر انعقاد هذا الإلاء حتى يقع الزواج، بينما الشافعية فإنهم يمنعون ترتب هذا الأثر، يمنعون ترتب هذا الأثر. نعم. فاستدل بعموم الآية على صحة الإلاء من الكافر وبأي يمين كان. نعم، هذه واستدل بعموم الآية على صحة الإلاء من الكافر، لو آل الكافر من زوجته وحلف ألا يطأها وتحاكم إلينا نقول نحاكمه بالشرع، والشرع قال للذين، هذا اسم موصول ويشمل الكافر ويشمل المؤمن، ثم قال للذين يؤلون، يؤلون هنا أيضا ضمير الجمع يعم الكافر ويعم المسلم، ولذلك قال استدل بعموم الآية على صحة الإلاء من الكافر. نعم. وبأي يمين كان، يعني يصح أيضا الإلاء بأي يمين كان، بالله بأسمائه وصفاته وبكل ما يمنع أو ما يمنع به الإنسان نفسه عن الجماع، ولذلك هنا قال عامة، فلو قال إنسان مثلا إن وطأتك فعلي صيام شهر، إن وطأتك فعلي حج بيت الله عز وجل، هنا منع نفسه من وطئها بيمين، وإن لم يكن بالله وبأسمائه وصفاته فإن الإلاء يقع، فإن الإلاء يقع، وهذا هو قوله بأي يمين كان، لأن الآية أطلقت قال الذين يؤلون من نسائهم، ولم تحدد الإلاء والحلف أن يكون بالله عز وجل، فعمت أي يمين. نعم. ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي. نعم، أيضا من نسائهم، نسائهم سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فهنا يدخل في عموم قوله من نسائهم، يعني يصح الإلاء من التي دخل بها ومن التي لم يدخل بها، إنما عقد عليها ولم يدخل بها، إنما عقد عليها ثم آل منها، فيصح الإلاء لأن المعقود عليها داخل في عموم من نسائهم. نعم. وكذلك الصغيرة، لو تزوج الصغيرة فآل منها، فمن نسائهم تشمل الصغيرة وتشمل الكبيرة. وكذلك الخصي، الخصي الذي قطع ذكره أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن من معه الجماع، فإنه لو آل فإن الإلاء يصح. لماذا؟ لأنه داخل في عموم الذين، للذين يؤلون من نسائهم، هذا اسم موصول يعم سواء كان خصي أو غير خصي، كان صغيرا أو كبيرا، كان مسلما أو غير مسلم. وكذلك يؤلون كما ذكرنا ضمير الجمع هنا يعم هؤلاء جميعا. وأن العبد يضرب له 4 أشهر كالحر. نعم، كذلك العبد، العبد يدخل في الاسم الموصول للذين يؤلون من نسائهم، وهذا العبد قد آل من نسائه، فإذا يدخل في هذا الحكم فيتربص 4 أشهر، فبعد ذلك يطالب إما بالجماع أن يطأ وإما أن يطلق. نعم. واستدل بها محمد بن الحسن على امتناء تقديم الكفارة على الهنث، لأنه حكم للمولي بأحد الحكمين الفيء بالطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة لبتل الإيلاء بدونهما، ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكره الله. نعم، هذا محمد بن الحسن صاحب أبو حنيفة، صاحب أبي حنيفة، استدل بهذه الآية أنه لا يجوز هنا تقديم الكفارة على الحنث، بمعنى أنه لو أراد أن يطأ ويحنث في يمينه فهل يجوز له أن يقدم الكفارة قبل أن يطأ؟ الأصل أنه يجوز الإنسان أن يقدم الكفارة قبل، يقدم الكفارة قبل الحنث، ولكن هنا في هذه الآية لو قلنا بصحة ذلك لترتب عليها شيء آخر، وهو أن الإلاء يرتفع بغير ما ذكر المولى سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر شيئين لا ثالث لهما، وهما إما أن يفي ويطأ وإما أن يعزم الطلاق، ولذلك قال استدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحنث، لأنه حكم للمولي، يعني الله عز وجل حكم للمولي بأحد الحكمين الفيء وهو أن يعود ويطأ زوجته أو الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإلاء بدونهما، يعني بطل الإلاء بدون الفيء وبدون الطلاق. قال: ففيه إسقاط حكم الإلاء بغير ما ذكره الله، ولذلك أدبا ومع كتاب الله عز وجل قال العلماء: لا يصح هنا تقديم الكفارة على الحنث. نعم. واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، على أنه لا يلزمه كفارة اليمين. نعم، لأن الله عز وجل قال فإن الله، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهذا استفادوا من هذه العبارة أن الله غفور عن الكفارة، فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. ولكن العلماء هنا قالوا بأن الله غفور رحيم على أنك امتنعت من وطئ زوجتك فتسببت لها ضررا وأذية، ولذلك الله عز وجل هنا قال فإن الله غفور رحيم إذا عاد. ومن العلماء من يقول أن هذا الحكم لو قيل به أن الكفارة معفو عنها، لأن الله عز وجل يقول فإن الله غفور رحيم، لو قلنا بهذا فإنما هذا كان قبل نزول آية المائدة، وآية المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين، فجاء بالكفارة. نعم. استدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على من بالمولي على من ترك الوطء ضرارا بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم. نعم، لو أن الإنسان ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر ولكنه بدون أن يحلف، بدون يمين، هل يكون هذا إيلاء؟ هذا لا يكون إيلاء، لأن ظاهر الآية قال للذين يؤلون، يعني يحلفون على امتناع عن الامتناع عن وطء زوجتهم، فهذا لا يكون إيلاء. والأمر الثاني أن هذا كما يقول العلماء إنما يعتبر سوء عشرة، هذا يدخل في سوء العشرة، ولها الحق إن تضررت أن ترفع أمرها إلى القاضي فيفرق بينهما لهذا الأمر وهو سوء العشرة. نعم، لأن المولى سبحانه وتعالى قال فعاشرهن بالمعروف. واستدل بقوله: وإن عزموا، من قال إن الحاكم لا يطلق عليه، من قال إن الحاكم لا يطلق عليه لأنه جعل الفيء والطلاق للمولي لا لغيره. يعني هذه المسألة في حال الامتناع، مضت 4 أشهر وقيل للزوج إما أن تطأ الزوجة وإما أن تطلق، فامتنع عن ذلك، امتنع الزوج عن أن يطأ أو يطلق، فهل يجوز للحاكم الآن أن يطلق ويرفع الضرر عن هذه المرأة؟ من العلماء من قال بالجواز، ولكن الإمام هنا الإمام السيوطي أتى بهذه الآية استدلالا على من يقول أنه لا يجوز للحاكم أن يطلق نيابة عن الزوج. لماذا؟ ذكر العلة هنا، قال إن الحاكم لأنه جعل الفيء والطلاق للمولي، وإن عزموا، يعني الأزواج المولي، إن عزموا وليس للحاكم. وهنا الحل في مثل هذه الأمر، في هذا مثل هذا الأمر، أن القاضي أو الحاكم يضيق عليه ويحبسه ويكرهه على أحد الأمرين، وهذا الإكراه يجوز أن يقع، لأن الإكراه بحق يجوز أن يقع، فهنا يكره هذا الزوج المولي بأحد الأمرين: إما أن تطلق، وإما أن تفي وترجع وتطأ، وإما أن نحبسك ونضيق عليك حتى تقوم بالطلاق. نعم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فيه وجوب العدة، فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقا رجعيا أو بائنا بشرط الدخول كما في سورة الأحزاب. نعم، هنا انتهينا الآن من أحكام الإلاء، انتهينا الآن من أحكام الإلاء ودخلنا في أحكام عدد الطلاق، عدة المطلقة. فقال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال فيه وجوب العدة، المطلقات والمطلقات يتربصن، العلماء يقولون أنه خبر بمعنى الأمر، وهنا جاء القول بوجوب العدة على المطلقة، يعني عليهن أن يتربصن، يجب عليهن أن يتربصن لأنفسهن 3 قروء. قال: على المطلقات طلاقا رجعيا أو بائنا. هذا الحكم يشمل طلاق البائن بعد 3 أو الطلاق الرجعي بعد الأولى والثانية كما سيأتي، بشرط الدخول كما في سورة الأحزاب، يعني بشرط أن يكون هذه المرأة قد دخل بها، فإذا دخل بها فعدتها 3 قروء، وإذا لم يدخل بها فآية الأحزاب، ثم كما قال تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا لم يدخل بها الإنسان، عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فإنها تكون حلالا لغيره من الأزواج وليس عليها عدة. نعم. وأنها 3 قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق والمستحق. نعم، يكفي. هنا أيضا هذا الحكم وهو 3 قروء إنما هو لذوات الحيض، ولذلك قال: بخلاف الآيسة التي انقطع عنها الحيض، وبخلاف الصغيرة، وبخلاف الحامل الذي يطول ينقطع عنها الحيض أثناء الحمل، كما في سورة الطلاق في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، ولم يقل قروء. وهناك فرق بين أن تكون العدة من القروء وبين أن تكون العدة من الأشهر. ثم قال: واللائي لم يحضن، يعني كذلك 3 أشهر. ثم قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا الأمر يجب أن ينبه إليه، وهو أن المرأة ذات الحيض إنما عدتها بحيضها، إما بالحيض وإما بالطهر بعد الحيض، على خلاف بين العلماء في معنى القرء، لأن النساء منهن من لا تحيض في كل شهرين إلا مرة واحدة، في كل شهرين تحيض مرة واحدة، وهذه تحتاج أن تجلس في عدتها 6 أشهر. ومن النساء من تحيض في كل شهر ونصف تحيض حيضتين، وهذه بالطبع ستنتهي العدة قبل 3 أشهر. والحكم إنما هو معلق إما على الحيض وإما على الطهر بعد الحيض، على خلاف بين العلماء، ولكن كثير من العوام يظنون أن عدة المطلقة 3 أشهر، ونقول هذا غير صحيح، وهذا مخالف لصريح القرآن. القرآن إنما علق العدة على الحيض أو على الطهر بعد الحيض، على القرء. وأما الآيسة والصغيرة التي ليس فيها حيض، فهذه هي التي علقها الشارع على 3 أشهر. نعم. والمستحاضة داخلة في العموم، قال الأصم: والأمة. نعم، داخل المستحاضة وهي التي لم ينقطع دمها، ولكنها تستطيع أن تفرق بين دم الحيض معروف والدم الزائد الذي ينزل منها، فهذه داخلة في هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فالمستحاضة إنما عدتها بالحيض، وكذلك الأمة، إلا أن العلماء يقولون بأن الأمة على النصف من الحرة. فالأصل أن عدة الأمة حيضة ونصف، ولكن الحيض لا يتنصف، فقالوا عدتها حيضتان كما ثبت عن ابن عمر أو عن عمر رضي الله عنه. نعم. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال ابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. نعم، هنا المسألة في تحريم كتمان ما في أرحامهن، وهذا ذكر القول الأول، قول ابن عمر أن الذي ورد في القرآن تحريم كتمانه إنما هو الحمل أو الحيض، وهو الذي يكون في أرحامهن ولا يطلع عليه إلا هي. وقوله لا يحل، أو قول تعالى سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن، ولا يحل لهن، هذا هو دليل التحريم، وهذا كما مر معنا سابقا أنه إخبار بحكم الله عز وجل لا يحل دلالة على التحريم. ثم الله عز وجل في نفس الآية وبعدها يقول إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، بمعنى أن التي تكتم ما في بطنها قد أخلت بإيمانها بالله واليوم الآخر، وهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تكتم، لأن كتمان ما في ما خلق الله فيها قد يتسبب إلى الإضرار بالزوج، وكما سيأتي أن قولها في هذا الأمر مصدق. نعم. أخرج ابن أبي هاتم وغيره، وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض وفي الحمل بلا مخيلة، وإلا لم يحرم عليها الكتم. قال العلماء وإنما نحينا عن الكتم لئلا يبتل حق الزوج من الرجعة إن أراد رجعتها قبل الوضع أو الحيض، ولئلا تضر به في النفقة إن قالت لم أحض. وقال ابن الفرس وعندي أن الآية قائمة عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب، لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن، فيجب أن يصدقنا فيه. نعم، هذا القول الثاني الذي ذكره ابن الفرس. القول الأول أن الذي حرم على المرأة كتمانه هو إما الحيض وإما الحمل، وهذا المنقول عن ابن عمر وعن كثير من الصحابة وأكثر المفسرين على هذا. وقال ابن الفرس هنا وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة، لو قالت أنها بكر وليست ثيب، أو قالت أنها ثيب وليست بكر، أو عيب فيها عيب من رتق أو غير ذلك، لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه، لأن الله عز وجل قال ما خلق، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما هذه عامة، اسم موصول عامة، كل ما خلق الله في أرحامهن، فيقول ومما خلق البكارة ومما خلق العيب مثلا الذي قد لا يطلع عليه إلا هي. وهنا يحقق مناط أن داخل في العموم ما خلق الله في أرحامهن، كما أن العلة موجودة، العلة الذين قالوا بأن ما خلق الله في أرحامهن، من قال بأنه الحيض أو قال الحمل، لماذا؟ لأنه لا يعلم ولا يطلع على ذلك إلا هي. وكذلك هذه الأمور في قضية البكارة والثيوبة والعيب فقد لا يطلع عليه إلا هي، ولذلك تصدق كما تصدق هناك. قال وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض، لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم عليها الكتمان، والنهي عن الشيء أمر بضده كما يقول أهل الأصول، فلما نهاها وحرم عليها الكتمان إذن هو أمر لها بإظهار ما في بطنها أو ما في خلق الله عز وجل، أمر لها، ولم تؤمر بذلك إلا لأجل أن تصدق، وإلا ما الفائدة أن تؤمر بشيء ثم يقال قولها لغو ولا عبرة به. قال وفي الحمل، وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض، يعني لو قالت مثلا حضت، وهذه الثالثة القرعة الثالث، فإنه يقبل وتطلق المرأة، أو لو قال أنت طالق إن حضتي، فعلق الطلاق على الحيض، ثم قالت حضت فهنا تطلق لأن قولها هنا مصدق. قال قولها يقبل في الحيض وفي الحمل بلا مخيلة، يعني بلا ظن، يعني قطعا يقبل في ذلك، وإلا لم يحرم عليها الكتمان. وذكرنا أن تحريم الكتمان دليل على وجوب الإظهار. ثم قال وقال العلماء إنما نهينا، بين العلة الآن لماذا نهيت المرأة عن كتمان ما في بطنها أو ما خلق الله عز وجل فيها. قال لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة، لو أراد أن يرجع وهو لا يعرف أنها حاضت أم لا، فهو من حقه الرجع الآن، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وخلال هذه 3 قروء الرجع من حق الزوج كما سيأتي، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإذا كتمت هذا الأمر فقد تنقضي المدة وهو لا يعلم، أو إن أراد رجعتها قبل الوضع والحيض، ولئلا تضر به في النفقة، يعني انتهت العدة فأصبحت بائنا، فإذا كانت المرأة بائنة فإن الرجل لا تلزمه النفقة، ولكنها كتمت وقالت ولما ما زلت ما حضت، وهو ينفق عليها فتضر الزوج بهذه النفقة. هذا ما قاله الإمام السيوطي في هذه المسألة. نعم. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، قال ابن عباس في الآية إذا تلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع، أخرجه ابن جرير. وقال بعضهم أول الآية عام وآخرها خاص، وذلك أن أولها عام في كل ما في كل مطلقة وآخرها خاص بالرجعية. وأخرج ابن جرير عن النخعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، قال في العدة، وفي دليل أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة، وأنه بعد الإدة بخلاف ذلك. نعم. هذه المسألة الآن دخلنا في مسألة أخرى تتعلق في أحكام الرجعة، أحكام الرجعة وهي إعادة الزوجة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه، وهذا يكون بغير عقد، ترجع بغير عقد. وذكر الإمام السيوطي هنا أحكام هذه المسألة، فنقل عن ابن عباس أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين يعني له الرجعة في ذلك، لأن الثالثة ليس له بعد ذلك الحق الرجعة فيها. قال وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع، لأن الحمل حتى تضع، الحامل حتى تضع فهو أحق بزوجته حتى تضع. وذكر بعد ذلك مسألة سنعود إليها وهي أن أول آية عام وآخرها خاص، وذكر القول الثاني وهو يؤيد ما قاله ابن عباس ولكن نقله عن النخعي، وهو قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك المقصود به قال في العدة أحق بردهن في ذلك في وقت التربص، وهو ثلاثة قروء مثلا بالنسبة لذات الحيض، أو حتى تضع حملها بالنسبة للحوامل، أو الآيسة والصغيرة في مدة الثلاثة أشهر. قال وفيه، وهذه المسألة قال فيه دليل أن الزوج يستقل بالرجعة، يستقل برجعة زوجته دون رضاها، لا يشترط رضا المرأة في ذلك من غير ولي، لا يحتاج إلى الولي ولا رضا المرأة، وأن بعد العدة بخلاف ذلك. وذلك كله لأن المرأة ما زالت، وسيأتي كلام المؤلف عليه، ما زالت هي زوجة له، يجوز إرجاعها بعد، له الحق أن يعيدها. فقوله فهو أحق برجعتها يقتضي ذلك عدم اشتراط رضاها، وسيأتي عند قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وهنا هذا أمر للأزواج، ولم يجعل للمرأة الحق والخيرة، ما قال إن شاءت، إنما أمر الأزواج وخيرهم إما بإمساك بمعروف أو أن يفارقوا بمعروف، فدل على أن رضا المرأة لا يشترط في هذا. والرجعة العلماء يشترطون لها شروطا، منها ما ذكره الإمام هنا وهي أن تكون غير بائن، بمعنى أنها في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة إن وقعت فلا رجعة للزوجة، وأن تكون مطلقة أيضا مدخول بها، لأن مر معنا غير المدخولة فليس عليكم، فليس لها عدة، وأيضا أن تكون رجعة خلال وقت العدة، الثلاثة قروء هذه أو الثلاثة أشهر أو في مدة الحمل، وأن يكون الطلاق بلا عوض، بمعنى أنه ما طلقها بمقابل مال تدفعه هي، وهذا سيأتي بعد قليل في أحكام الخلع، هذا يسمى الخلع. وهنا المرأة افتدت بنفسها فيما افتدت به، فافتدت بنفسها فأصبحت هي أحق بنفسها أن ترجع أو لا، أما بدون مال بدون الخلع فإن للرجل الزوج الحق في ذلك. ويقول العلماء أيضا وأن لا يكون الطلاق قد وقع بحكم حاكم، وأن لا يكون الطلاق وقع بحكم حاكم فلا رجعة له فيها. نعود إلى المسألة التي ذكرها أيضا الإمام السيوطي هنا، وهو قوله أول الآية عام، وهو قوله تعالى والمطلقات، الألف واللام دخل على الجمع فيعم كل مطلقة، سواء كانت مطلقة بائنة أو مطلقة رجعية، والعلماء أيضا يقولون سواء كانت ذات حمل أو غيرها، ثم خصصوا ذوات الحمل وخصصوا الآيسة وخصصوا ما ذكرناه سابقا ممن خرج عن ثلاثة قروء، وقلنا ثلاثة قروء مخصصة بذوات الحيض. فالمطلقات ذوات الحيض قد تكون بائن وقد تكون رجعية، فأول آية عام يشمل البائن ويشمل الرجعية، وهنا وبعولتهن أحق بردهن، هل البائن للزوج أحقية الرد؟ بالطبع لا، البائن ليس للزوج أحقية الرد، فأول الآية عام وآخرها خاص بالرجعية. والعلماء يقولون أن ذكر الفرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، ويبقى العام على عمومه، ويبقى أن المطلقات سواء كانت بائن أو كانت رجعية فإن عدتها تكون ثلاثة قروء. نعم. واستدل الحنفية بقوله وبعولتهن على بقاء الزوجية وإباحة الوطأ، واستدل مخالفوهم بقوله بردهن، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطأ. نعم، استدل الحنفية بقوله وبعولتهن، يعني هذه الرجعية ما زال هو زوج لها، ولذلك يحق له أن يسافر معها، يحق له أن يخلو بها وإن كانت مطلقة، وهذه نقطة ينبه إليها، لأن كثير من العوام إذا طلق الزوجة طلاقا رجعيا له الحق أن يعيدها، فإنه ربما يقول اذهبي إلى بيت أهلك ويجعلها عند بيت أهلها ظنا منه أنه لا يجوز أن تعيش معه، بل هي زوجة، ما زالت زوجة ما لم تنتهي العدة، وفي أي لحظة يجوز له أن يطأها ويجوز له أن يراجعها، بل أن العلماء يقولون يستحب للزوجة أن تتزين لزوجها. وعلى كل حال بقاء الزوجية ما زال باقيا لهذه الآية كما استدل بها الحنفية وبعولتهن، والبعل هو الزوج، قال على بقاء الزوجية وإباحة الوطأ. وهذا الأمر يعني انتشر، وللأسف أن وسائل الإعلام وربما الأفلام التي يشاهدها البعض تصور الإنسان أن الزوج إذا طلق فهناك أصبح شقاق ونزاع، وأن المرأة يجب لكرامتها أن تذهب إلى بيت أهلها، وأهلها يمنعونها من بيت زوجها، وهذا كله خلاف السنة. فالله عز وجل عندما جعل للرجل الطلقة والطلقتين لما؟ ولماذا جعل هذه المدة؟ كله لأجل أن يراجع الزوج نفسه وتراجع هي نفسها، وأيضا هو حريص جدا على أن يلتئم هذا الشمل ولا يزيد هذا الصدع. نعم. ثم قال وسدل خلافهم يعني في حل الوطء، لأنه قال بقاء الزوجية وإباحة الوطء، يجوز للإنسان أن يطأ زوجته، ووطئه لزوجته دلالة على رجوعه، وهذا عند بعض العلماء أن سيأتي الخلاف فيها، أن الرجعة تكون بالفعل وتكون بالقول، تكون بالفعل وتكون بالقول، والفعل مثل هذا، الفعل مثل هذا، بل الضم والتقبيل والنظر إلى العورة وإلى الفرج بشهوة، هذا كله يعتبره العلماء رجوعا من الزوج لزوجته، وهذا لا يتم ولا يحصل إلا إذا كانت في بيته ولها الحق النفقة والسكنة، حتى بل ولو مات الزوج أثناء العدة فهي ترثه، لأن الزوجية ما زالت قائمة. قال وسدل خلافهم، لأن قال بقاء الزوجية وإباحة الوطء، وإباحة الوطء، ثم تكلم على هذه النقطة الأخيرة وهي إباحة الوطء، قال بأن بعضهم قال بردهن دلالة على أن الوطأ محرم، ولكن إنما يعود حلالا إذا رجع، بردهن إذا رجع يعود حلالا. نعم. واستدل من قال إن لفظ الرد من سرائح الرجعة، واستدل من سرائح، من سرائح يعني من سرائح الرجعة، الطلاق والرجعة والنكاح. العلماء يجعلون هناك ألفاظ صريحة وهناك كنايات، وهنا الرد هنا كما ورد في القرآن اعتبره العلماء من صرائح الرد، يعني لو قال رددتك، لو قال الزوج رددتك، هل يكون هذا رجوع، رجوع إرجاع منه للمرأة إلى بيتها؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بردهن، فدل أو دل على أن الرد من صرائح الرجعة. والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فإنه يحتاج إلى نية، فالصريح أقوى. فلو قال بلسانه لا يشترط أن يكون قد نوى، إنما يكفي ما قاله بلسانه. نعم. واستدل به أيضا من قال إن للزوج نكاه المختلعة في عدتها برضاها لعمومه. نعم، وبعولتهن، وهو بعل، لأن المختلعة التي اختلعت من زوجها بمعنى أنها رضيت أن تعطيه شيء من المال على أن يقوم بتسريحها، على أن يقوم بتسريحها، فهذه تسمى مختلعة، وسيأتي الحديث عن المخالعة. فإذا خالع الرجل زوجته فهي هنا في هذه الحالة هي أحق، وليس الزوج هو أحق بردهن. فإن رضيت هي أن تعود إلى زوجها فهل يجوز ذلك أم لا؟ الآية هنا دلالة على أن المختلعة في عدتها برضاها يجوز ذلك. طيب، وإن قيل هناك عدة، والعدة طلقها الآن، أصبح بينهم، بين الزوج والمخالع وبين المرأة التي خالعها زوجها أصبح فراق، فهل العدة هنا تلزمهم بمعنى أنه لا يطأها حتى تستبرئ؟ نقول لا. لماذا؟ لأن القصد والهدف من العدة ما هو؟ استبراء الرحم، استبراء الرحم، حتى إذا وطأها الزوج الآخر نعرف أن ماء الرجل الآخر لم يختلط بماء الرجل الأول. هذا هو القصد من الثلاثة قروء ومن العدة. ولكن إن كان الزوج هو الزوج فهل يستبرئ من رحم، من مائه عن مائه؟ قال العلماء لا حاجة في ذلك، فهي تكون كالزوجة غير المختلعة، فإن رضيت أن يعود إليها فإنه يرجع إليها برضاها. لكن هنا الفرق بينها وبين غيرها أن هنا يشترط رضاها، لأنها قد افتدت قبل ذلك بنفسها عن زوجها. نعم. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه دليل على أن المرأة لها حقوق. أخرج نعم، لها حقوق وعليها حقوق، والدلالة لها عليها هذه كلها من ألفاظ الوجوب، عندما قال ولهن دلالة على أن يجب عليها أو يجب على الزوج لها، ثم قال وعليهن يجب عليها للزوج وعليهن، هذه كلها دلالة على، من ألفاظ الدالة على الوجوب، قال فيه أن على المرأة ولها حقوق. ولكن المولى سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية قدم حق المرأة على حق الرجل للاهتمام بهذه المرأة. ولاحظتم أيها الإخوة، يعني في الطلاق عندما كان في الجاهلية وقبل ذلك الإلاء، عندما ذكرنا الإلاء أنهم كان يؤلون السنة والسنتين وربما يمسكها أبدا، لا يريد أن يطلقها ولا يريد أن تتزوج زوجا آخر، فيحلف إيلاء أن لا يطأها أبدا. وكذلك الطلاق، فكانوا يطلقون المرة والمرتين والثلاث والأربع والمئة، فكلما كادت شارفت المدة على الانتهاء راجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، فأصبحت المرأة أسيرة لهذا الرجل، ولكن جاء الإسلام فأكرم هذه المرأة، وهذا ظاهر ظاهر جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر أكثر عندما يأتي الشقاق والخلاف بين الرجل وبين المرأة، نرى أن الشارع يعطي كل ذي حق حقه، ومع ذلك نجد أن أناسا كثر ليس لهم هم إلا المرأة، وأن المرأة مهضومة، وأن المرأة وأن المرأة. وهؤلاء إما عن جهل وإما عن سوء وخبث وسوء نية، فهذا الأمر يتفطن له المسلم أن المرأة أن الله عز وجل عادل، ولا يمكن أن يصدر في أحكامه ما يكون فيه ظلم لأحد، فكيف بالمرأة التي هي أم والتي هي أخت والتي هي بنت، فكيف يظلمها الشارع سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. نعم. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: وللرجال عليهن درجة، قال تعه، قال: يطعن الأزواج الرجال، يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن. نعم. هنا أتى بأثر لابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، يفسر معنى ولهن مثل الذي عليهن، وأنه من حسن العشرة أن الإنسان يحب أن يأتي لامرأتي كما يحب هو أن تأتي إليه، ولذلك قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، وهذا من باب المثال. وقس أنت على ذلك الشيء الكثير، كما الشيء الذي تحبه أن تأتي به فأتيها أنت به. ومن ذلك أشياء خاصة بالنكاح، من مثل الوطء والمعاشرة والكلمة الطيبة وغير ذلك. ثم قال: استدل بهذا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا انتهى الاستدلال، ثم دخل في مسألة أخرى وهي مسألة وللرجال عليهن درجة، فذكر ابن عباس معنى الدرجة هنا وهي المنزلة والفضيلة للرجال. قال: ما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. درجتك أيها الرجل أن تتنازل عن حقك، هذا مقصود ابن عباس، أن تتنازل أنت عن حقك إذا قصرت هي عن حقها فيك، فهنا يكون لك منزلة ومكانة، فتتنازل أنت عن حقك وتأتي لها بالحق كاملا. يقول ابن جرير الطبري ومنه أنقل في هذه المسألة، ويقول: أن مستند ابن عباس القرآن واللغة. ثم قال بعد كلام طويل في تفسير الدرجة، قال: ثم ندب، يعني المولى سبحانه وتعالى، الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركنا أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن. إذا تركت المرأة وقصرت فالفضل أن تأتي أنت لها بحقها كامل. فقال تعالى ذكره: وللرجال عليهن درجة. قال: لتفضيلهن عليهن وصفحهم لهن، هذا من الرجل، عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا المعنى الذي قصده ابن عباس، وهذا المعنى الذي قصده ابن عباس والذي ذكره السيوطي. ولذلك يقول ابن عطية عن هذا القول: وهو قول حسن بارع. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة عظيمة من قواعد العشرة لا تجدونها لا في حقوق الإنسان عند الغرب ولا في غيرهم، وهي أن الله عز وجل يقول: ما أكرمهن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وقال: استوصوا بالنساء خيرا، وأمر بإكرام هذه المرأة لأنها عوان وأسيرة عند الرجل، فلا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. نعم. قوله تعالى الطلاق مرتان، قال السدي يعني الذي يملك فيه الرجعة، أخرجه ابن جرير، ويدل له قوله بعد فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفيه أن لفظ الإمساك من سرائح الرجعة ولفظ التسريح من سرائح الطلاق. نعم يكفي. قوله تعالى الطلاق مرتان، وفسر هنا العلماء السدي وابن عباس كثير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الذي يملك فيه الرجعة، وهذا كما ذكرت لكم أن الجاهلية وصدر من الإسلام كان الرجل له أن يطلق المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس، وكلما شارفت المدة راجعها، فجاء الإسلام هنا وجعل الطلاق مرتين، وهذا كافي في أن الإنسان يراجع نفسه، وبعد ذلك يكون كما ذكر بأدب وهو أدب الإسلام بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولكن الواقع الذي يحدث الآن عندما يكون الإنسان بينه وبين ربما هذه المرأة الضعيفة شيء من النزاع، يحصل لا يحصل هذا المعروف ولا الإمساك ولا التسريح بإحسان. قال يعني الذي يملك فيه الرجعة، وهذا كما ذكرنا أيضا هو المستفاد من الآية السابقة، وبعولتهن حق بردهن خلال الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يعني الذي يملك به الرجعة. ثم قال ويدل له يعني على أنه الذي يملك به الرجعة أنه قال بعد الطلقتين بعدها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما قبل ذلك فإنه يجوز له الرجعة، الطلاق مرتان فإمساك. ولاحظ هنا أن الشرع قدم الإمساك بالمعروف، قدمه على التسريح بإحسان، وهذا كله لأن الشرع يتشوف إلى الحفاظ على هذه الزوجية، لأن الطلاق له أضرار ليس فقط على الزوجين بل حتى على المجتمع، وهذا لا يخفى الجميع فيما يتسبب به الطلاق، فقدم الإمساك لأنه أحب إلى الله عز وجل من التسريح بإحسان. بل يروى أن أحد السلف كان يشكو من سوء، أو كان يعرف عنه أن زوجته سيئة الخلق وسيئة العشرة، فقيل له لما لا تطلقها، فبعضهم يعني قصص في ذلك مختلفة، فبعضهم قال يعني أتحملها ولي الأجر بإذن الله تعالى، وبعضهم قال حتى لا يبتلى بها مسلم غيري، وهذه كله يعني دلالة على صفاء وفي القلب. قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وتمام الآية قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ليس فقط تسريح، وإنما تمامها وتمام التسريح أن لا يأخذ مما آتاها شيئا، بمعنى أنه يضيق عليها حتى تفتدي بالمال أو تعطيه شيء من المال. نعم. استدل بقوله قال وفيه أن لفظ الإمساك فإمساك بمعروف قال من صرائح الرجعة، فلو قال زوجته أمسكتك فإنها تعود زوجة له، وهذا صريح ولا يحتاج إلى نية. ولفظ التسريح من صرائح الطلاق، فلو قال سرحتك، فمن العلماء من استدل بهذه الآية على أن هذا لفظ صريح بالطلاق، فلا يحتاج أن نقول ماذا نويت، أو حتى لو قال أنه نوى خلاف ذلك فإن قوله لا يقبل، لأن الصريح يكتفى بلفظه ولا يشترط معرفة النية. نعم. استدل بقوله فإمساك بمعروف من قال إن الرجعة تحصل بالوطئ لأنه أقوى مقاصد النكاح، فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة. قال الكيا وهذا غلط، لأن قوله أو تسريح بإحسان في الطلاق ولا طلاق إلا بالقول، فكذلك الإمساك لا يكون إلا بالقول. نعم. هذه الآية قال فإمساك بمعروف قال من قال إن الرجعة تحصل بالوطء، يعني تحصل بالفعل ولا يشترط الرجعة بالقول، وسدل بالإمساك، والإمساك يحصل بالوطء، بل الوطء إمساك وزيادة، الوطء إمساك وزيادة. قال لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساك بمعروف فتحصل به الرجعة. ولذلك قلت لكم أن العلماء يتساهلون في لا يتساهلون إنما يعممون من باب حفظ هذا البيت بيت الزوجية بأنه لو ضمها أو قبلها أو نظر إلى ما يدعوه إلى جماعها فإن هذا كله يعد من الإمساك فإمساك بمعروف. لكن الكيا وهو مذهب الشافعية يرون أن الإمساك لا يكون بالفعل بل لا بد أن يكون بالقول، ولذلك قال وهذا غلط لأنه لا يحصل الإمساك بالفعل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال أو تسريح بإحسان، والتسريح هنا هو الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بالقول، لا يكون إلا بالقول، ولا طلاق إلا بالقول. فكذا الإمساك يعني هذا من مقابل هذا الحكم يقابل هذا الحكم، كما أن الطلاق لا يكون إلا بالقول فكذلك الإمساك لا يكون إلا بالقول. ويؤيد قولهم في ذلك فقوله فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل، يعني أشهدوهم في الإمساك وأشهدوهم في المفارقة. المفارقة عرفنا الطلاق أنه مسموع ويمكن الإشهاد عليه، ولكن لو قلنا بأن الإمساك هو الوطأ فكيف يكون الإشهاد؟ هذا مذهب الشافعية، ولكن العلماء كثير من العلماء وغيرهم من المذاهب يرون جواز الإمساك بالفعل بل هو يعني إمساك وزيادة كما ذكرت لكم. نعم. قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع. نعم هذه أحكام الخلع الآن بدأ يتكلم. واستدل بعموم قوله فيما افتدت به على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافا لمن منع الزيادة، وبقوله افتدت من قال إن لفظ المفادات من سرائح الخلع. هذه مسائل كثيرة في الخلع، إن كان الوقت الآن بدأ يضيق. قال فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا نكرة أي شيء. وهذا كما ذكرنا بأن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها وحرم مالها، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.